الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم. يقول: أناس ركبوا بالأجرة من الطائف أو جدة إلى مكة ولم يبق على أذان الظهر إلا نصف ساعة، فبعضهم أحب صلاة الظهر جماعة في أول وقتها في الطريق، ومنهم من يريد الصلاة في المسجد الحرام للمضاعفة وإن فاتت الجماعة لأنهم مسافرون، ما قولكم؟ بارك الله فيكم. الحمد لله، هذان فضلان قد تعارضا في حق هؤلاء الناس. الفضل الأول فضل إيقاع الصلاة في أول وقتها، والفضل الثاني فضل إيقاعها في المسجد الحرام. فعندنا فضلان تعارضا. الفضل الأول يرجع إلى ذات العباد، فالله عز وجل يحب أن يوقع العبد الصلاة في أول الوقت، هذا أمر محبوب لله عز وجل، وهو أفضل الأعمال على الإطلاق بعد الإيمان بالله ورسوله. في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنهما عنه في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله عز وجل؟ قال: الصلاة لوقتها. وفي جامع الترمذي من حديث ابن مسعود قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله الصلاة في أول وقتها. والصلاة في أول وقتها يدخل فيها المسافر وغيره، يدخل فيها المسافر وغيره. حينئذ الصلاة في أول وقتها فضل أول الوقت يرجع إلى ذات العباد. وأما الفضل الثاني فهو فضل إيقاع الصلاة في المسجد الحرام، وهو فضل يعود إلى مكان العبادة. والمتقرر عند العلماء أنه إن تعارض فضلان أحدهما يرجع إلى ذات العبادة والثاني يرجع إلى مكان العبادة، فمراعاة الفضل الذاتي أولى من مراعاة الفضل المكاني، أولى من مراعاة الفضل المكاني. وأضرب لكم مثالا بسيطا حتى يتضح الكلام. من السنة المتفق عليها استحباب الرمل في الطواف، وهو سرعة المشي مع مقاربة الخطى. إذا كان الإنسان قريبا من الكعبة فربما تمنعه الزحمة من فعل هذه السنة، وإذا أبعد عن الكعبة فسيفعل هذه السنة. فأيهما أفضل؟ أن يدرك فضيلة القرب من الكعبة ولكن سيفوته فضيلة الرمل، أم أنه يبعد عن الكعبة فيفوت فضل القرب منها ولكنه سيدرك فضيلة الرمل؟ حينئذ هنا تعارض فضلان، فضل القرب وفضل الرمل، لكن فضيلة الرمل ترجع إلى ذات الطواف، وفضيلة القرب ترجع إلى مكان الطواف. فإذا تعارض فضلان أحدهما يرجع إلى ذات العبادة والثاني يرجع إلى مكان العبادة، فلا جرم أن الفضل الذاتي أولى مراعاة من الفضل المكاني. وبناء على ذلك فالأفضل لهؤلاء أن يصلوا الظهر في أول وقتها حتى في خارج حدود الحرم، فإنما يدركونه من الفضل أعظم عند الله عز وجل من غيره، أعظم عند الله عز وجل من غيره. ثم اعلموا أنه لا بد من التنبيه على أمرين. الأمر الأول: إن العبد إذا نوى الخير النية الجازمة ولكنه لم يستطع أن يفعله لعارض من العوارض ولعذر من الأعذار، فالله عز وجل يكتب له الأجر كاملا الذي عزم عليه حتى وإن لم يقدر على فعله بنفسه. فهؤلاء إنما خرجوا من الطائف للصلاة في الحرم، فهم يريدون إدراك فضيلة الصلاة في الحرم وشدوا رحالهم إلى الصلاة في الحرم، ولكن منعهم مراعاة فضيلة أول الوقت ودخول الوقت قبل دخولهم إلى المسجد الحرام. فحينئذ راعوا فضل الوقت على حساب الفضل المكاني، ولكنهم قد نووا قبل ذلك الفضل المكاني، فينالون الأجرين جميعا، ينالون الأجرين جميعا. الفضل الأول فضيلة الوقت نالوها بفعلهم، والفضل الثاني وهو فضيلة المكان نالوها بنيتهم. والمتقرر عند العلماء أن نية المرء يبلغ بها ما لا يستطيعه بعمله. والمتقرر عند العلماء أيضا أن من عزم على الخير ثم حال بينه وبين فعله عارض لا مدخل له فيه، فالله عز وجل يكتب له فضلا تمام سعيه. فلا تحزنوا على ما فاتكم من هذا الفضل، فإنكم لم تباشروه فعلا فقط، ولكنكم باشرتموه ثوابا وأجرا ونية، والله عز وجل يكتب لكم النية الصالحة. الأمر الثاني المسافة من الطائف، المسافة من الطائف إلى مكة إذا كان يعدها أهل الطائف سفرا، إذا كان يعدها أهل الطائف سفرا وأردتم أن تجمعوا الظهر مع العصر جمع تأخير، جمع تأخير حتى تدركوا فضيلة الصلاة جماعة في المسجد الحرام فلا حرج عليكم في ذلك، ولكن الذي أراه في هذه المسألة والله أعلم أن تصلوا الظهر في أول وقتها وتدركون به فضيلة الوقت، ثم تدركون فضيلة المكان بالنية الطيبة. زادكم الله حرصا على الخير ووفقكم الله لما يحبه ويرضاه، والله تعالى أعلى وأعلم.